إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن من أعظم المصائب التي ابتلي بها المسلمون في عصورهم المتأخرة تقليد الكفار واتباع سبيلهم في كثير من الشؤون، فقد اتبعت طوائف من هذه الأمة سبيل الكافرين في أمور عظيمة، بل فيما يتعلق في العقائد وفي الأحكام والشرائع والشعائر والأعياد والأخلاق والآداب التي تتنافى مع الإسلام. وكان من أبرز مظاهر هذا التقليد تقليد الكفار، تقليدهم في أعيادهم أو مشاركتهم في شيء منها بأي نوع من أنواع المشاركة التي حذر الله عنها وحذر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع أئمة الدين على التحذير منها. فكان على طلاب العلم البيان والنص للأمة فيما يتعلق بهذه الأمور الخطيرة وبآثارها على المسلمين في دينهم ودنياهم. وفي هذه الأيام تكثر أعياد طائفة من أهل الكتاب، اليهود والنصارى، وقد يقع كثير من المسلمين في المحظور إما بالمشاركة في هذه الأعياد مشاركة كاملة، وإما ببعض المشاركة الجزئية كالتهنئة أو إتاحة الفرصة للكفار لإظهار أعيادهم بين المسلمين أو نحو ذلك مما هو معلوم. فكان لا بد من الحديث عن الأعياد وأحكامها. وأبدأ هذا الحديث بالتعريف بمفهوم العيد ليتبين ما هو العيد ومتى يكون العيد عيدا، وليتبين أيضا ما يخفى على كثير من الناس من وقوعهم في بعض الاحتفالات والمناسبات التي هي بمثابة الأعياد دون أن يشعرون بذلك. فالعيد في اللغة مأخوذ من عاد يعود، أي إذا تكرر ورجع بعد انصراف، وهو أيضا في اللغة اسم لما يعود ويتكرر من زمان أو مكان أو هما معا، ويدخل في ذلك المناسبات والآثار ونحوها كما سيأتي تفصيله. ويطلق على العيد في اصطلاح غالب الأمم كل ما يعود أو يعاد ويتكرر زمانه أو مناسبته أو يحتفل به أو يحتفى به أو يجتمع عليه من الأيام أو المناسبات أو الأمكنة التي تهتم بها الأمم على أي نوع من أنواع الاهتمام. ومن ذلك على سبيل الإجمال، أولا الاحتفال بالذكريات السارة، أي نوع من أنواع الاحتفال الذي لم يرد في الشرع إذا تكرر وأخذ صبغة التقليد أو العادة أو العيد أو الاعتياد فإنه يعد عيدا، كأعياد الميلاد وأعياد الجلوس وأعياد الوطن، وقد يسمى أحيانا أيام الوطن أو الاستقلال أو نحو ذلك من هذا الصنف. الثاني الذكريات غير السارة، فبعض الأمم قد تهتم بالذكريات المؤلمة فتعيد الذكرى بها كنوع من المأتم وإظهار الحزن، أو ليكون ذلك من المظاهر القومية التي تعتز أو تظهرها أي أمة من الأمم كالمآتم وإحياء الكوارث المؤلمة. النوع الثالث الأماكن التي تتخذ مزارا كالمشاهد والآثار والبقاع والأماكن التي تهتم بها الأمم أو الشعوب ولم تشرع زيارتها، فإن الزيارة لها على وجه متكرر تعتبر عيدا، ويعتبر المكان الذي يزار ويتخذ مزارا يعتبر من الأعياد كما ورد في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع إحياء الآثار والأسواق القديمة على شكل عوائد أو آثار جاهلية أو نحو ذلك، فإن التعييد بهذه الأمور والاحتفاء بها أو حتى الاهتمام بها بأي نوع من أنواع الاهتمام على وجه غير مشروع يعتبر من التعييد الممنوع، كالاهتمام مثلا بأسواق الجاهلية كسوق عكاظ والمجاز والمجنة وغيرها. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور أعيادا، أي اتخاذها أماكن للتجمع أو زيارتها زيارة على وجه التعبد غير الزيارة المشروعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. النوع الخامس ما أخذ طابع الاهتمام المتكرر الثابت، كل ما أخذ طابع الاهتمام المتكرر الثابت من مكان أو زمان أو شيء من الأشياء فإن هذا عيدا، كالأيام التي تهتم بها الأمم، بعض الأمم أو كل الأمم في العصر الحاضر، كيوم الأم ويوم الطفل وكيوم الصحة وأيام الشجرة والنظافة ونحو ذلك، والمهرجانات والاحتفالات أو غيرها من الأمور السنوية أو الدورية، فإن هذا من الأعياد الممنوعة. والأصل في الأعياد أنها من أبرز مظاهر حياة الأمم التي تعتز بها، لأن الأعياد من الخصائص والسمات والشعائر والشرائع التي تخص كل أمة، وقد تجتمع بعض الأمم في نوع أو أكثر من الأعياد لسبب أو لآخر، ولذلك أمر الله المسلمين بالتميز في الأعياد بأن تكون لهم أعيادهم لا يعدونها ولا يزيدون عليها ولا يقلدون غيرهم فيها ولا يلغون شيئا منها، وكل أمة لها أعيادها التي تتميز بها وتعتز بها. إذن فالأعياد من الشرائع ومن الشعائر أيضا التعبدية التوقيفية، فهي تدخل في العقيدة من جانب وفي الشريعة من جانب آخر، فعلى هذا فهي توقيفية بمعنى أنها موقوفة على ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد بحال أن يشرع عيدا جديدا أو ينشئ نوعا من أنواع الأعياد بأي وجه من الوجوه، كما أنه لا يملك أحد من الناس أن يلغي عيدا من الأعياد التي شرعها الله تعالى. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في النصوص أن العيد من شعائر الدين، وهو من شرع الله الذي لا يجوز فيه الزيادة ولا النقص، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله وبفعله وبتقريره وبأمره وبنهيه، بأمره بالأعياد وبنهيه عن أعياد جديدة أو إحياء أعياد قديمة أو اتباع أعياد الكافرين. والله تعالى شرع للمسلمين عيدين في السنة، وهما عيد الأضحى وعيد الفطر، وعيد في الأسبوع وهو الجمعة، ونهى عن الزيادة عنها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره استنكر ما نشأ أو ما رآه عند أصحابه في المدينة من نوع عيد لم يكن مشروعا في الشرع، مع أنهم حديث عهد بالإسلام بالكفر وعهدهم بالكفر قريب، ومع ذلك ما تسامح معهم النبي صلى الله عليه وسلم بل نهاهم أشد النهي، وحينما استأذنوه بأن يسمح لهم بإحياء تلك الأعياد منع من ذلك، وبين أن الله تعالى بدل ونسخ أعياد الجاهلية وأعياد الأديان الأخرى بالعيدين المعروفين. وعيد الأضحى كما هو معلوم يشمل العاشر من ذي الحجة وأيام التشريق، وأيام التشريق أي الأيام الثلاثة التي تلي العاشر، وكلها أيام عيد وأيام أكل وشرب. وقد يدخل يوم عرفة أيضا في مفهوم العيد، نظرا لأن الحجاج يجتمعون فيه بمظهر يشبه مظهر العيد. لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. فيوم عرفة يوم عيد مكاني للحجاج، ولا يشرع فيه التعييد، إنما يشرع فيه الصوم لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم. إنما نظرا لعظم هذا اليوم وعظم قدره والاجتماع الحجاج فيه في ذلك الصعيد العظيم يوم عرفة، فكان عيدا مكانيا وزمانيا للمسلمين على وجه آخر. أما في عيد الأسبوع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد. الحديث رواه مسلم. إذن فما عدا هذا من الأعياد فهو محرم قطعا، ما عدا عيد الأضحى وعيد الفطر للسنة وعيد الجمعة للأسبوع فهو محرم قطعا بموجب النصوص القاطعة في القرآن والسنة، وبموجب إجماع الصحابة والتابعين وأئمة السلف وعلماء الأمة إلى يومنا هذا. وسأذكر شيئا من هذا بعد قليل. الأعياد المحرمة، إذن ما عدا هذه الأعياد فهو محرم من ما شرعه الناس أو أنشأوه أو قلدوا فيه غيرهم. والأعياد المحرمة على نوعين. النوع الأول أعياد الكفار التي تخصهم، كالسبت لليهود وكالأحد للنصارى، فلا يجوز لأهل بلد من بلاد المسلمين أو لطائفة أو لفرد من المسلمين أن يعيد معهم في هذا اليوم على وجه التعبد، بل لا يجوز لبلد من بلاد المسلمين أن يعطل هذا اليوم على أنه عيد، ولا حتى مجاملة لليهود والنصارى، لأنهم كتب عليهم أن تكون لهم الذلة والصغار في بلاد المسلمين وأن يكونوا أهل ذمة، غاية ما كان أن الإسلام أذن لهم بإقامة أعيادهم في بيوتهم ويغلقون أبوابهم عليهم ولا يسمحون لأحد من المسلمين بأن يشاركهم. هذا إذا كانوا أهل ذمة. أما إذا كانوا كفارا من طليق من المطلقين الذين لا يقيدون بأحكام أهل الذمة، فالأصل فيهم ألا يقيموا أعيادهم حتى ولا سرا بين بلاد المسلمين. وهناك أعياد أخرى للكفار أيضا، كعيد رأس السنة وعيد الميلاد وعيد الفصح وغيرها من الأعياد المعروفة. وهناك أعياد أيضا قد تكون مشتركة بين بعض الأمم، كالفرس والمجوس، ويوجد شيء منها عند طائف من النصارى وطائف من مبتدعة المسلمين وغيرهم، كعيد النيروز والمهرجان. والعجيب أن عيد المهرجان يوافق أول الميزان، وهو يوافق اليوم ما يسمى باليوم الوطني هنا، فلذلك ينبغي مناصحة المسؤولين في هذا البلد من التحذير من هذا اليوم، فإن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذه الأعياد أي أعياد الكفار اجتنابها واجب شرعا على أي شكل من الأشكال، اجتناب التعييد واجتناب المشاركة كما بين الأئمة المسلمين ذلك على وجه التفصيل. النوع الثاني من الأعياد المحرمة الأعياد التي أحدثها أهل البدع وأهل الافتراق من طوائف المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام، كعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو الموالد الأخرى. وعيد المولد كما تعرفون لم يكن معروفا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا القرون الثلاثة الفاضلة، إنما ابتدعته طوائف من الروافض الباطنية الذين هم في الحقيقة على دين الفرس والمجوس. فأول من ابتدع عيد الموالد هم هذه الطائفة التي حكم عليه المسلمون بأنهم من الخارجين أصلا عن الإسلام، وحدث هذا على يد أول ما حدث على يد الدولة الفاطمية في التي قامت في مصر، وهي دولة رافضية باطنية قامت أصلا على البدع والانحرافات، فهي أول من ابتدع للمسلمين أعياد الميلاد. كذلك الطوائف الأخرى والفرق الباطنية الأخرى التي ظهرت في بلاد المسلمين أسهمت في إظهار هذه الموالد والأعياد المبتدعة. كذلك مما ابتدعه بعض المسلمين أهل الافتراق وأهل الأهواء الاحتفال ببعض الأيام والليالي، كليلة الإسراء والنصف من شعبان ويوم عاشوراء وأيام المعارك وأيام المناسبات وكليلة بدر وكغيرها، وكل هذه الاحتفالات هي من الأعياد المحرمة قطعا. ويدخل في هذا النوع أيضا الأعياد البدعية المحدثة أخيرا كالأيام الوطنية وأيام الجلوس وأيام الثورة وأيام الاستقلال والأيام العالمية كيوم الأم ويوم الطفل والشجرة والصحة أو نحو ذلك، ومنها الأسابيع التي تتكرر كل سنة أو بشكل دوري، فإنها تدخل في الأعياد الممنوعة لأنها أخذت شكل الاحتفاء والاهتمام المعين. ونحن نعرف أن الإسلام جعل الاهتمام بهذه الأمور دائم ولا يخص بوقت من الأوقات، فليس للمساجد أسبوع وليس للشجرة أسبوع وليس للنظافة أسبوع، إنما كل الأيام وكل الدهور وكل الشهور أيام للمساجد وللشجرة وللنظافة، لأن هذه من متطلبات الإسلام وعز المسلمين في دينهم ودنياهم، فلا يجوز أن يخصص لها وقت معين على أي شكل من أشكال التخصيص. إذن الأعياد المشروعة وهي الأضحى والفطر والجمعة التعييد فيها واجب شرع، بمعنى الاحتفاء بها والتعبد بالتعييد بها واعتبارها أعياد من أعياد المسلمين، هذا واجب شرع، فلا يجوز لبلد أو لطائفة أو لفرد من المسلمين أن يحدث عطلة من الأسبوع غير يوم الجمعة أو عيدا من الأسبوع يوم الجمعة، مع أن العيد لا يعني العطلة، هذا مفهوم خاطئ، إنما العيد يعني نوع من الاحتفاء والاهتمام وأخذ الزينة والاجتماع للصلاة كأيام الجمعة ونحو ذلك من المعاني والمظاهر التي تظهر العزة والقوة والاجتماع والتماسك والتعاطف والتكافل في الأمة، وإنما التعطيل شيء محدث. لكن مع ذلك كون الأمة تعطل بعض أعمالها يوم الجمعة تهيئا للصلاة وللسعي للرزق وللسلام وللاجتماع على الأمور التي فيها عز للإسلام والمسلمين، هذا مشروع. فلو حلال لأحد أن يضع للمسلمين عطلة أو يوما غير الجمعة فإن هذا من الشرع الذي لم يشرعه الله، بل هو من الباطل وهو كفر كما هو معلوم. كذلك الأعياد المشروعة السنوية الأضحى والفطر التعييد فيها واجب شرع، التعييد فيها واجب شرع، بمعنى أنه ينبغي للمسلمين أن يعيدوا فيها بما ورد في الشرع من إقامة صلاة العيد والاجتماع في هذا اليوم العظيم ولبس الزينة لمن يملك ذلك والتوسيع على العيال وعلى الجيران وإطعام الطعام وإظهار الترابط بين الأمة والاجتماع وإفشاء السلام وغير ذلك من المعاني التي لا بد من إظهارها في هذا اليوم. كما أنه لا يجوز في هذا اليوم لأحد أن يصوم أو ينشئ عبادة أخرى تتنافى من هذا، ولا حتى عادة أخرى تتنافى مع عظمة هذا اليوم الذي هو يوم العيد. أما الأعياد غير المشروعة فكلها حرام، وما فيها وما يحدث بمناسبتها على وجه الاهتمام والقصد هو حرام قطع بالكتاب والسنة والإجماع كما أسلفت. أما القرآن فقد قال الله تعالى في صفات المؤمنين والذين لا يشهدون الزور، قال المفسرون أن المقصود بالزور هنا هو الشعانين وأعياد الكفار، والشعانين هي أعياد الكفار أيضا أعياد المشركين والكفار، والمقصود بيشهدون أي يحضرون، فهذا دليل على أن مجرد حضور أعياد الكفار حتى للتفرج وللاستطلاع هو حرام قطعا، لأنه تعزيز لهم ومشاركة ويدخل السرور على قلوبهم ويشعرهم بموادة المسلمين لهم وبولائهم لهم، وكل ذلك حرام. وقال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالمسلمون لهم شرعتهم ومنهاجهم، وأهل الكتاب لهم شرائعهم ومناهجهم، والكفار وغيرهم لهم شرائعهم ومناهجهم، فكل أمة تختص بشرائع ومنهاج، والمسلمون شرع الله لهم شرعه ومنهاجهم، ومما شرعه الأعياد، فلا يجوز لمسلم أن يزيد أو ينقص في هذه الأعياد، ولا أن يشارك غيره مما هو من خصائص الأمم الأخرى في أعيادها. أما السنة فالحديث السابق وقد ذكرته، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في السبت والأحد: إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيد، إن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا، كان يشير إلى عيد الأضحى، وهذا وارد في الصحيحين. وكذلك الحديث السابق هو صحيح الإسناد عند الحاكم وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن أعظم مظاهر التشبه وأبرزها الأعياد، لأن الأعياد من سمات الأمم ومن خصائصها، فلذلك المشاركة لهم في نوع من أعيادهم أو التهنئة لهم أو إعطاؤهم الفرصة ليعيدوا هو من باب التشبه بهم وإعطائهم الفرصة فيما لا يجوز لهم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: خالف اليهود، خالف المجوس، خالف المشركين. وكان من أبرز الأمور التي تجب فيها المخالفة الأعياد. إذن فالأعياد من جملة الشرائع والمناسك التوقيفية، والله تعالى يقول: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فالعيد كالصلاة وكالقبلة وكالصيام، كما أن العيد كما أسلفت من أبرز ما تتميز به الأمم، فيجب على المسلمين أن يتميزوا بأعيادهم، وأن يتميزوا بمخالفة أعياد الآخرين من الكفار والمشركين واليهود والنصارى. ولعله من المفيد أن نقف وقفة في مشاركة غير المسلمين في أعيادهم، خاصة حينما ظهرت بعض هذه المظاهر، المظاهر المشاركة في الآونة الأخيرة، من بعض جهلة المسلمين أو الفساق والفجار منهم. فكان لا بد من البيان والتفصيل في هذا الأمر على وجه تقوم به الحجة وتؤدى به النصيحة. وأبدأ هذا بفتوى الشيخ محمد بن عثيمين، ربما قرأها أكثركم. ومن المعلوم قبل أن أقرأ الفتوى أن هذا الحكم، أي النهي عن مشاركة الكفار في أعيادهم بأي نوع من أنواع المشاركة، أمر مجمع عليه قديما وحديثا، وهو رأي المشايخ الآن جميعا. والشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله كتاب صغير جيد أنصح بقراءته في الأعياد. يقول الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله: لا يجوز تهنئة الكفار بعيد الكريسماس ولا غيره من أعيادهم، لأن ذلك ينبئ عن رضا بهذا العيد وإقرارهم. ولا يجوز رضا المسلم بشعائر الكفر ولا الإقرار بها، لأن ذلك لا يرضي الله عز وجل. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا فيه إشارة إلى أن العيد به. ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة الاتفاق، يعني بين أئمة الدين، بين أئمة العلم، الاتفاق على أنه لا يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم، هذا مجرد التهنئة، فكيف المشاركة؟ وأما كونهم يهنئوننا بأعيادنا فإنما يهنئوننا بأمور فيها رضيها الله لعباده وشرعها لهم، بخلاف تهنئتنا إياهم بأعيادهم، لأن جميع الأديان منسوخة بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا هنؤون بأعيادهم فإنا لا نجيبهم على ذلك، لأنها ليست بأعياد لنا. وإذا كان لا يجوز تهنئتهم بأعيادهم فإنه لا يجوز مشاركتهم فيها والذهاب إلى أماكن احتفالات بها، وهو بدعة، نعم، ولو بدعوة منهم. قال: ولو بدعوة منهم، ولا تجوز مجاملتهم في هذه الأمور، لأن هذا من المداهنة في الدين. والله أسهل، هذا كلام الشيخ، أن يهديهم لدين الإسلام وأن يثبتنا عليه ويرزقنا الاعتزاز، كتبه محمد الصالح العثيمين حفظه الله. أيضا هناك فتوى جيدة، بل ليست هي فتوى، بل هي كلام جيد يشبه بمقالة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. يقول: أما بعد، فإن تخصيص يوم من السنة بخصيصة دون غيره من الأيام يكون به ذلك اليوم عيدا، علاوة على ذلك على أنه بدعة في نفسه ومحرم، وشرع دين لم يأذن به الله، والواقع أصدق شاهد، وشهادة الشرع المطهر فوق ذلك وأصدق، إذ العيد اسم لما يعود مجيئه ويتكرر، سواء كان عائدا بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. ثم يقول: وقد من الله على المسلمين بما شرعه لهم على لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم من العيدين الإسلاميين العظيمين الشريفين اللذين يفوقان أي عيد كان، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا عيد للمسلمين سنويا سواهما، وكل واحد من هذين العيدين شرع شكرا لله تعالى على أداء ركن عظيم من أركان الإسلام. هذه مقتطفات من قوله. ثم قال: وتعيين يوم ثالث من السنة للمسلمين فيه عدة محاذير شرعية، أحدها المضاهاة بذلك الأعياد للأعياد الشرعية. المحذور الثاني أنه مشابهة للكفار من أهل الكتاب وغيرهم في إحداث أعياد لم تكن مشروعة أصلا، وتحريم ذلك معلوم بالبراهين والأدلة القاطعة من الكتاب والسنة، وليس تحريم ذلك من باب التحريم المجرد، بل هو من باب تحريم البدع في الدين، وتحريم شرع دين لم يأذن به الله كما يأتي إن شاء الله بأوضح من هذا. هذا كلام الشيخ، وهو أي التعييد أغلظ وأفظع من المحرمات الشهوانية ونحوها. ثم يقول: المحذور الثالث أن ذلك اليوم عين الذي عين للوطن، يشير إلى اليوم الوطني الذي هو أول يوم من الميزان، هو يوم المهرجان الذي هو عيد الفرس والمجوس، فيكون تعيين هذا اليوم وتعظيمه تشبها خاصا، وهو أبلغ من التحريم من التشبه العام. والمحذور الرابع أن في ذلك من التعريج على السنة الشمسية وإيثارها على السنة القمرية التي هي أولها المحرم، وهذا لا يخفى، ولو ساغ ذلك وليس بساغ البتة لكان أول يوم من السنة القمرية أولى بذلك. ثم أختم كلام الشيخ محمد بن إبراهيم برسالة برقية كان أرسلها لولي الأمر في وقته، فقال صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله الرياض: بلغني أن هناك يوما في السنة عند الموظفين والمدارس يسمى يوم النظافة، فقد احتفل به في جدة، وأبدي لجلالتكم حفظكم الله أن تخصيص هذا اليوم والاحتفال به أمر لا يجيزه الشرع، حيث يكون بصفة العيد، ولا عيد لأهل الإسلام غير أعيادهم التي سنها الشرع، وما سواها فحدث باطل ينهى عنه الإسلام ويمنعه. أما النظافة فأمرها معروف، وهي مطلوبة في كل وقت، لا تخصص بوقت دون وقت. بلغني هذا الخبر وعسى ألا يكون صحيحا، وغيرتكم للشرع وحمايتكم به له تأبى إقرار هذا الشيوان ثالث، تولاكم الله بتوفيقه عام 1379 هجري. وفي هذا الكلام للمشايخ أحب أن أشير إلى أمر كثيرا ما يتحدث عنه بعض الناس على وجه الخطأ وفهم الخاطئ، وهو أن هناك من يظن أن المشايخ كانوا يداهنون ولا يبينون، وأنهم كانوا لا يقولون الحق ولا يظهرونه ولا يحتجون على البدع وعلى المنكرات والمحدثات. فمثل هذه الرسائل تثبت قطعا أن المشايخ أدوا النصيحة وعملوا بالواجب وناصحوا وبذلوا ما يسعهم وما يعذرون به أمام الله سبحانه وتعالى، لكن العهدة تكون على غيرهم ممن بلغ من ناحية، وعلى من يأتي بعدهم من طلاب العلم والمشايخ من ناحية أخرى. هذا أمر. أمر آخر أن السبب في عدم ظهور مثل هذه الفتاوى والأحكام التي برأ بها المشايخ إمامهم هو تقصير الإعلام عندنا في إظهار مثل هذه الفتاوى وبيانها وتكرارها للناس في مناسباتها، فهذا هو وجه الخطأ، وليس الخطأ خطأ المشايخ ولا تقصيرهم من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. فليعلم بارك الله فيكم، وليعلم أن من يقدح في المشايخ بهذا الأمر أنه مخطئ ويخشى عليه من الفتنة. إذن اتفق جمهور علماء الأمة قديما وحديثا على عدم جواز مشاركة الكفار في أعيادهم بأي نوع من أنواع المشاركة، وقد جاء هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون، وعن الخلفاء الراشدين بإجماع، وعن سائر الصحابة بإجماع، ولا يعرف أن أحدا من هؤلاء أجاز المشاركة للكفار في أعيادهم، وكذلك عن التابعين والأئمة الأربعة وسائر أهل الحديث والفقه وأئمة الدين إلى يومنا هذا. والنهي عن المشاركة للكفار لم يكن فقط مشاركتهم في عمل العيد، بل حتى عن أي نوع من أنواع المشاركة كالحضور والتهنئة وإظهار الفرح والسرور لهم وأمامهم أو معهم، أو التعطيل في يوم عيدهم، أو أخذ الإجازات أو إتاحة الإجازات لهم، أو الاحتفال معهم أو السماح لهم بذلك، أو إظهار أعيادهم بين المسلمين. كل ذلك يعتبر من المشاركة المحظورة، لأن ذلك من شهود أعيادهم كما هو معلوم. والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون مناسبات الزور التي هي الأعياد الباطلة. وأمر آخر في مسألة المشاركة وهو مهم، ذلك أنه بالاستقراء التاريخي وباستقراء أحوال المسلمين اليوم الذين يقلدون الكفار، ثبت أن الأمم القوية العزيزة هي التي تنفرد بأعيادها وعاداتها وتقاليدها، وأن الأمة القوية الضعيفة هي التي تقلد غيرها في أعيادها. وهذه قاعدة مضطردة على مدار التاريخ، فمن أبرز علامات الضعف والهوان والذل في أمة من الأمم تقليدها لغيرها في أعيادها، ومشاركة الكفار أو الآخرين من غيرها يعني في أعيادهم بأي نوع من أنواع المشاركة. إذن تقليد الأمم لبعضها البعض من أبرز علامات الضعف في الأمة المقلدة، والانهزامية والذوبان والتبعية والذلة. لذلك نجد أن الذين يقلدون الكافرين اليوم في أعيادهم هم ثلاثة أصناف: المبتدعة، وهؤلاء أمرهم ظاهر لأنهم هم الذين أدخلوا الأعياد قديما، المبتدعة على المسلمين. الصنف الثاني الفساق، والفساق أيضا هم صنفين، هناك فساق جهلة وهناك فساق تمردوا وعرفوا أن هذا فسق، لكنهم من طبيعتهم الفسق والإجرام، فأخذوا بأعياد الكفار وشاركوهم فيها عمدا. والصنف الثالث أهل النفاق، الذين يظهرون للمسلمين الإسلام لكنهم يوالون الكفار بأي نوع من أنواع الموالاة في الباطن، فهؤلاء من أحرص الناس على مشاركة الكفار في أعيادهم، بل يتفاوتون عليهم ويتقربون إلى الكفار ويتوددون إليهم بإهدائهم للبطاقات، بطاقات التهنئة بالعيد والمشاركة، ومسارقة ذلك بين المسلمين في البلاد التي الإسلام فيها عزيز. نجد أن هؤلاء المنافقون يشاركون الوقت ويشاركون الظروف ليشاركوا الكفار بأي نوع من المشاركة، حتى أن بعضهم ممن يقوم على إدارات المؤسسات أو الشركات أو غيرها يتقرب للعاملين لديه من الكافرين بإتاحة الفرصة لهم للتعييد وإظهار عيادهم والإعلان عنها باليافثات واللوحات والبطاقات، بل ربما يدعو غير الكفار أي من المسلمين ليشاركوهم عيدهم، وبعض المسؤولين يشارك الكفار عيادهم كنوع من المجاملة، وهذا هو والله بعينه الذل والصغار والهوان والانحراف والتبعية والانهزام الذي ليس بعده انهزام. وعلى هذا فإن التقليد الكفار في أعيادهم نتجت عنه أضرار وآثار واضحة في المسلمين اليوم، من أبرزها الإخلال بالعقيدة، لأن التعييد هو أو العيد هو من شرع الله وهو داخل في الشعائر والشرائع والعقائد، فمشاركة الكافرين في أعيادهم هو اهتزاز في العقيدة الذي يشاركهم، بل هو خلل. كذلك من الإضرار إظهار الولاء للكفار بأي نوع من أنواع المشاركة للعيد للكفار في عيدهم، فإن هذا إظهار للولاء و إعلان له، ولا يمكن أن يظهر الولاء في السلوك وفي العمل إلا وقد وقر ولاء الكفار في القلب، نسأل الله العافية. أقول لا شك أن الذي يجامل الكفار في أعيادهم ويشاركهم بالتهنئة أو بأي نوع من أنواع المشاركة أنه وقر في قلبه ولاء الكفار وحب الكفار سواء شعر أو لم يشعر. ثم إنه حكم بغير شرع الله، أي تشريع ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، بل هو معاداة واعتراض على أمر الله وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله نهانا عن ذلك ونهانا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمشاركة الكفار في أعيادهم هي محادة لله ورسوله ولدين الله ومحاربة لسبيل المؤمنين. ثم المشاركة نجد أنها انهزامية وضعف وذلة كما سلفت، وتبعية لغير المسلمين، كما أنها تجرأ، وهذا ما حصل. مشاركة الكافرين بأعيادهم تجرئ الكفار على المسلمين، وهذه المشاركة هي مشاركة بعض المسلمين للكفار في هذه الأعياد، جرأت بعضهم لأن يظهروا كثيرا من عاداتهم وتقاليدهم ومظاهر الفسق، لا سيما وأن الأعياد يصحبها عند الكفار إظهار الفسق والإجرام والشرب والفواحش والمحرمات، فكان هذا مما جرأهم على أن يظهروا بين المسلمين ببلاياهم وبمصائبهم، وحصل من هذا ضرر عظيم وكبير كما تعلمون. ثم إن هذا مخالفة لإجماع المسلمين ولجماعتهم، وهو سلوك لسبيل غير المؤمنين، وهو تنكب لغير الصراط المستقيم واتباع لطريق المغضوب عليهم والضالين. وقد يقول قائل ما العمل، مع أن المسألة سهلة في الحقيقة وفي نظري، لأن الأمر واضح، فحكم الله في هذا الأمر واضح، والنصوص الآيات والأحاديث وأحكام الشرع التي بيّنها العلماء واضحة، والمسلم بحمد الله لم يصل إلى درجة أن يغصب أو يكره لأن يعمل لهذه الأعمال التي فيها مشاركة للكفار، فما بقي إلا العزم الصادق لكل مسلم بأن يتجنب الكفار في أعيادهم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. فالمسألة مسألة عزم وصدق، نية وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى لمن يمارس هذا من ناحية، وناحية أخرى لا بد من المناصحة بعموم، وأذكر شيئا من ذلك، أي من باب المناصحة في هذا الأمر لإزالة مظاهر تقليد الكفار في أعيادهم بقدر الجهد والاستطاعة. فالأول مقتضى النصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمة المسلمين وعامتهم بيان هذا الأمر، بيانه شرعا بالمحاضرات والندوات والكتب وكل ما يملك المسلم من الوسائل المشروعة المتاحة، فيجب البيان، وبالبيان تقوم الحجة وتبرأ الذمة، لأن هناك ممن يقع في هذه التجاوزات من هو جاهل، وهناك من هو يستضعف المؤمنين ويستضعف أهل الحق، وهناك من الفساق والفجار من يستغفل الناس ويستغفل أهل العلم ويستغفل المسلمين. فإذا وجد الإنكار ووجد البيان وأقيمة الحجة، فإنه بهذا سيرتدع من في قلبه مرض بإذن الله. إذا لا بد من قطع دابر هذه البدعة والضلالة بين المسلمين، وتحذير المسلمين من فعلها، وبيان الحكم الشرعي منها على وجه التفصيل بكل وسيلة، وبيان أحكام الولاء والبراء التي تميز المسلم بسلوكه وبعقيدته وبشريعته وبعيده وبنهجه وباستقلاليته وشخصيته. وهذه بحمد الله أي نصوص الولاء والبراء واضحة في كتاب السنة، ما علينا إلا أن نستجليها وأن نبينها وأن نشرحها وأن نربي عليها المسلمين، خاصة الأجيال الناشئة. ثم أيضا النصح لمن يقع في مشاركة الكفار جهلا منه، لأنه ربما، وهذا أمر واقع، ربما يكون بعض من يشارك في الكفار يشاركهم عن جهل، عن جهل، ربما لا تبلغ الأحكام الشرعية، أو ظن هذه من المسائل العادية التي لا تتنافى مع الشرع، فلا بد من نصح هؤلاء هذا الصنف بأفرادهم بأعيانهم من الجيران أو زعماء العمل أو زملاء العمل أو من نراهم من المسلمين يقع في هذا المحظور، فعلينا أن ننصح ونبين له أن هذا لا يجوز، وأنه محظور، وأنه يتنافى مع العقيدة ومع الشريعة ومع ما أمر الله به. وقد تكون هناك طائفة من الفساق والفجرة الذين يصرون على هذا الأمر رغم البيان ورغم إقامة الحجة، فهؤلاء لا بد أن يرفع فيهم لولاة الأمر. إذا أصر فاسق أو فاجر أو منافق أو أي واحد ممن يشارك الكفار ويواليهم في هذه الأعياد بأي نوع من المشاركة، إذا أصر بعد البيان فلا بد من رفع الأمر عنه بحاله للمسؤولين، لأن هذا ممنوع شرعا، وبالتبع فهو ممنوع نظاما في هذا البلد. فإذا من يمارس هذا العمل علنا ويتبجح به من الفساق والفجرة فعلينا أن نبين أمره للمسؤولين. وعلى هذا فأرى ضرورة تتبع ما يظهر من بعض المؤسسات وبعض الجهات وبعض الشركات التي تعمل هذا العمل الذي هو إتاحة الفرصة للكفار بإعلان أعيادهم والاحتفال بها من ناحية، ثم أيضا مشاركتهم وإتاحة الفرصة للمسلمين بمشاركتهم أو التغاضي عن هذا مع ظهوره إما في مقر العمل أو في الإسكانات. لا يلزم أن تكون المسؤولية فقط في مقر العمل. أقول أن صاحب المؤسسة أو الشركة الذي يملك أن يمنع المسلمين أو يمنع الكفار من إظهار أعيادهم ويمنع المسلمين من مشاركتهم ويبين للكفار أن هذا لا يجوز ويتنافى مع دين البلد وتقاليدها ونظامها، والذي أعرفه أن من أنظمة العقود مع غير المسلمين بيان هذا الأمر لهم، إلا إذا كانت بعض الدوائر تتساهل، ولا فالذي أعرف أن النظام عندنا في هذا البلد بحكم عملها بالكتاب والسنة في كثير من الأمور فإنها تشترط على المتعاقد غير المسلم أن يراعي دين البلد وتقاليدها وظروفها، وهذا شرط مسبق. فإذا علينا أن نقيمه وأن نتتبع من يخالفه ونبلغ المسؤولين والجهات المعنية في أي مخالفة أو تجاوز، لأن هذه المسألة مع الأسف استثقلت وظهرت حتى رؤية في بعض المؤسسات وبعض الشركات إعلانات بالخط العريض عن بعض أعياد الميلاد، وتوزع البطاقات والكروت في التهنئة للكفار بأعيادهم، وهذا أمر عظيم وشر مستطير لا بد من القضاء عليه قبل أن يستفحل. ثم لا بد أيضا من استئناف الطلب من الجهات الرسمية التأكيد على الكفار بأن لا يعملوا على إظهار أعيادهم وأن يلتزموا لدين الأمة وتقاليدها وعاداتها الطيبة. والذي أعرفه أنه حتى في الأنظمة الدولية، مع أننا لسنا بحاجة إلى أن نشير إليها، لكن أقول مع الأسف حتى في الأنظمة الدولية ما يشير إلى مراعاة أوضاع كل بلد من قبل الوافدين فيه. فكيف ونحن المسلمين الذين أحق من غيرنا بأن نظهر الحق الذي عندنا وأن نكبت الباطل وألا يتجاوز أحد هذا الحد، لأن فيه صغار وذلة للمسلمين وفيه حرب على الإسلام وأهله. فإذا لا بد من الطلب واستئناف الطلب من الجهات الرسمية بالتأكيد على الكفار بألا يعلنوا أعيادهم وألا يسمحوا للمسلمين بمشاركتهم وألا يكون هناك شيء من التجاوزات التي تتنافى مع دين البلد وعاداتها الطيبة. وأخيرا فإنه على كل مسلم أن يبذل جهده في محاربة مثل هذه البدع والمنكرات، لأنها من أعظم المفاسد التي تؤدي إلى هلاك الأمة، وإهمالها والتغاضي عنها إنما هو تقصير وخيانة للأمانة من كل مسلم يعلمها. فعلى الجميع أن يؤدي النصيحة كما أمر الله تعالى، النصيحة لهذا الدين والنصيحة لولاة الأمور والنصيحة لعامة المسلمين بالطرق المشروعة والمتاحة وبالأساليب التي يعني تتوخى فيها الحكمة. ثم إن المنكر إذا ظهر فلا حرمة لصاحبه، وكل معافى إلا المجاهر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فإذا جاهر الناس أو بعض الناس أو بعض ضعفاء النفوس في مثل هذه المنكرات فلا بد من الأخذ على أيديهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض فيلعنكم كما لعنهم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه والمقصود بالذين لعنوا هم بنو إسرائيل، لأن الله لعنهم وفرقهم وكتب عليهم الذلة والصغار لأنهم لم يتآمروا بالمعروف ولم يتناهوا عن المنكر ولم يأخذوا على يد السفيه. كلمة أخيرة حول الموضوع قبل الختام. لا بأس. في الختام أحب أن أشير إلى بعض الأمور العامة التي يجب علينا جميعا أن نبدي النصح فيها بهذا الموضوع، وهو موضوع الأجر. فأولا، نحن نعرف أن أكثر المسلمين الذين يقعون، خاصة في هذا البلد، الذين يقعون في مشاركة الكفار بأعيادهم بأي نوع من أنواع المشاركة، أكثرهم من الجهل والسذج الذين تستهويهم هذه المظاهر. فيجب على الجميع البيان، البيان من كل بكل وسيلة متاحة ومشروعة، هذا أمر. والأمر الثاني، أنا أرى أن الكلام على الأعياد يجب أن ينطلق من منطلق شرعي، من منطلق شرعي يبين للناس أن الحكم في العيد إنما هو متعلق بالعقيدة، وأن تجاوز هذا الحكم إخلال بالعقيدة، وأنه متعلق بالشرع، والإخلال به إخلال بشرع الله وتشريع لما يشرعه لما لم يشرعه الله، ثم إن الإخلال به أيضا محادة لشرع الله تعالى. وأن يكون البيان عند المناسبة، بمعنى قبل وقت الأعياد العادية التي تكثر عند الكفار وهي في هذه الأيام وما بعدها بقليل، ينبغي قبل هذا الوقت بأيام أن يتناصح المسلمون ويستذكروا التحذير عن هذه البدع بكل جهد وبكل وسيلة. والأمر الأخير الذي أرى على كل منا أن يعمل جهده فيه، أنه لا بد من زيارة والاتصال بالمسؤولين عن الشركات والمؤسسات والدوائر التي رؤيت أو يلحظ أنها تتساهل في هذا الأمر، لا بد من زيارتهم وأبداء النصح لهم وإقامة الحجة عليهم. والمسألة بحمد الله ليست محل خلاف فنقول والله تنازع فيها الناس ولا داعي ندخل في النزاع، والمسألة ليست خفية أيضا بمعنى نقول والله ما لسنا أو لا نذهب للتنبيش عن عورات الناس، والمسألة ظاهرة. أقصد إعلان أعياد الكفار والإسهام فيها والمشاركة لهم فيها أصبحت ظاهرة، والمنكر إذا ظهر لا بد من السعي لتغييره، وأحسن وجوه السعي وطرقه أن نذهب إلى المسؤولين بمكاتبهم وبيوتهم ونعظهم ونناصحهم وأن نذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ونذكرهم بمغبة الانجراف وراء هذه الظواهر المزعجة التي تخل بدين الأمة وعقيدتها وشرعها. ثم أيضا هناك وجوه أخرى من المناصحة قد لا يستطيع بعض الناس مثلا أن يذهب أو أن يزور، وهي الكتابة، الكتابة المراسلة للمسؤولين لبيان هذا الأمر، والتوصية بكل وجوه النصيحة المشروعة التي لا بد من سلوكها لإقامة الحجة والبيان. وإن لم نفعل ذلك فالأمر خطير، لأنه قد تعاقب الأمة بجملتها الصالح منها والطالح بتفريط الصالحين في عدم إنكار ما يظهر من منكرات، ومن أعظم المنكرات وأخطرها هي منكرات الأعياد البدعية، لأنها من الشعائر والشعارات، شعارات الأمة التي تتميز بها. التساهل فيها إنما هو حكم بالذلة وحكم بالمجاهرة بالمعاصي وبالمبتدعات، وهذا مغبته ليست على الذين يعملونه، إنما مغبته على الجميع، بل على حساب الأمة في دينها ودنياها وفيه، ولأنه ينافي القوة والعزة والمهابة التي عليها الأمة. فإذا على الجميع أن يعملوا جهدهم في النصح لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم في هذا الأمر وغيره. ووجوه النصح بحمد الله مفتوحة ومتاحة، فعلى كل مسلم أن يتقي الله في هذا الأمر وأن يبين وأن يناصح ويعمل جهده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. تقوم وزارة المعارف بإرسال خطابات إلى جميع المدارس بالمشاركة بهذه الأسابيع، فما الحكم؟ مع العلم أنه يطلب منا إرسال بيانات بإقامة المدرسة لهذا الأسبوع أو أي احتفال، كيف الرد وما هي النصيحة؟ مثل هذا الأمر الذي يعم ويأتي بجهات الجهات الرسمية أرى أن يعالج على مستوى الجهات المسؤولة، ولا بد من رفع هذا الأمر إلى المسؤولين من نافلة وإلى المشايخ الذين يملكون البحث في هذه القضية والتفصيل فيها من ناحية أخرى. فلا يمكن لمثل أو مثل أي فرد من الإخوان أن يكون هو بضرورة الذي يبث في هذه الأمور أو يصل فيها إلى نتيجة عملية، فلا بد من رفع المسألة إلى المسؤولين وإلى المشايخ والأخذ إن شاء الله بالوجهة الشرعية التي تبرأ به الذمة وتقتضيها المصلحة. وهذا السؤال يقول: ما واجبنا أيها الشيخ ودورنا في هذه الأيام وخاصة مع اقتراب عيد النصارى، وكيف نمنعهم من ذلك؟ نرجو طرح بعض الأساليب الممكن اتخاذها في ذلك. أنا في رأيي في هذا الأمر لا بد من أشياء، أولها البيان، أي بيان الحكم، بيان الحكم في هذه المسألة في مشاركة الأعياد أعياد الكفار أو في إظهارها بين المسلمين من قبلهم، لا بد من بيان ذلك بكل وسيلة، بالكتاب وبوسائل الإعلام وب الفتاوى وغير نشر الفتاوى وغيرها والمحاضرات والندوات، هذه ناحية. والناحية الأخرى لا بد من إشعار غير المسلمين بطريق مناسب بأن ما يعملونه في أعيادهم يتنافى مع دين البلد ومع عقيدتها، وأنه يصادم ويسيء إلى هذا المجتمع ويصادم ما هو عليه من الدين والعقيدة والشرع القويم، وأن هذا العمل يعتبر إساءة إلى البلد وأهلها ودينها. وكثير من الكفار الذين في البلد ربما لو قيل لهم هذا لاحترموا هذا المبدأ بناء على أنهم من الأصل يفترض فيهم أن يحترموا البلاد وأهلها ودينها، هذا هو الأصل. فالبيان لكفار أنفسهم بأن هذا لا يجوز أرى أنه ضروري، لكن بطريقة المشروع وبأسلوب مناسب ليس فيه استفزاز، واستحرى فيه المصلحة أيضا. إذا ظن أن هذا العمل قد يكون له أضرار أكبر فيمكن أن تسلك أساليب أخرى، هذه ناحية. والناحية الثالثة أرى أنه من الضروري تتبع الجهات التي تظهر فيها أعياد الكفار وإبلاغ المسؤولين بها أول بأول، إبلاغ المسؤولين في الأمن والشرطة والإمارة والهيئات وإبلاغ المشايخ، فلا بد من إبلاغهم بظهور هذا الممنوع شرعا. فلعل الجهات المسؤولة تملك، بل أكيد أنها تملك من القدرة أكثر مما يملك الأفراد. وهناك من الأساليب ما أرى أنه لا يجوز، وهو استعمال القوة والعنف تجاه أي عمل من هذا، لأن القوة لا يملكها إلا من بأيديهم الصلاحيات في ذلك. أقصد بهذا لا ينبغي للفرد المسلم أن يسلك مسلك العنف في تغيير هذه المنكرات إذا كان لا يملك هذا. فعلى هذا أقول أن سبيلنا الذي نستطيعه هو المناصحة والبيان وإبلاغ الجهات المسؤولة، وأيضا إشعار الذين يعملون هذه الأديان بأن هذه الأعياد أن هذا لا يجوز وأنه يتنافى مع أوضاع البلد إلى آخره. والناصح لن يعدم من أساليب النصيحة، لكن الذي ليس عنده فقه في النصيحة ينبغي أن يستشهد بآراء العلماء وطلاب العلم. لا بد من كل من ليس لديه فقه كامل بالنصيحة في مقتضيات النصيحة وأدابها وشروطها وقواعدها أن يسترشد بطلاب العلم والدعاة والمشايخ. نكمل الأسئلة إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد ذكرتم يا فضيلة الشيخ أن العيد هو ما أخذ صفة وطابع الدوام والاستمرار. فلو أقام شخص حفلا مرة واحدة في حياته لمناسبة ما مثل ذكر ميلاده أو ذكر وفاة عزيز لديه أو أي مناسبة أخرى، فما الحكم في ذلك؟ وما دام أخذ صفة التعييد فهو عيد حتى لو لم يتكرر، لأنه ليس من شروط العيد أن يتكرر. ومتى ما سمي عيدا واحتفل به على نحو الاحتفال بمولد الشخص، لأنه عبارة عن إحياء ذكرى تكررت وهي ما بين الميلاد والعيد، فهنا يكون الممنوع. أما لو كان يوم مفرد من الأيام يعمل به عمل من الأعمال التي ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم مفرد، يعني لا يتكرر، فهذه مسألة أخرى. أما ما دام تعلق بحياة الشخص ووفاته، بمولده ووفاته، وكان بمناسبة مصادفة المولد ليوم معين، فهذا لا يجوز لأنه أخذ صفة العيد. وهذا السائل يقول: الأيام التي تقام للطفل والشجرة والنظافة والغذاء والشرطة وغيرها، هل يحكم عليها بالابتداع ولو كانت في أمور دنيوية مادية وليست في أمور تعبدية؟ نرجو التوضيح في ذلك لإزالة الشبهة، وجزاكم الله خيرا. وليس من شروط العيد أن يكون فقط تعبدي، بل متى ما توفرت صفات التعييد في مناسبة أخذت حكم العيد. واحتفال بيوم معين أيا كان اسمه، يتكرر في السنة أو يتكرر بشكل دوري كل سنتين أو كل عشر مثلا، فإنه عيد. لكن يبقى ما حكمه على جهة التفصيل، بمعنى ما مدى حرمته، هل هي كحرمة العيد الشرعي العيد المتعبد به أو أقل من ذلك؟ هذه مسألة لا بد من تفصيلها عند أهل العلم. وآمل أن تعرض هذه المشكلة على هيئة كبار العلماء أو على لجنة الفتوى لبيان التفصيل فيها. أما كون التعييد بهذه الأيام مثل يوم النظافة وغيرها محرم بمعنى أنه يخص صفة العيد، فقد سمعتم فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وفيها القول الفصل. لكن مع ذلك هناك تفصيل في هذا الحكم، ما درجة الكراهية أو ما درجة التحريم وما الذي يحرم فيه، فهذه مسألة في نظري لا أستطيع أن أفتي فيها، وهي أكبر من أن أقدر على الحكم فيها على جهة التفصيل، فلتعرض على المشايخ. وهذا السؤال يقول: بما أني أعمل في مطار الملك خالد الدولي موظف بالخطوط السعودية، فإني أقابل ركابا من غير المسلمين، وفي مثل هذه الأيام دائما يحيوننا بتحية يقولون فيها ما معناه باللغة العربية: سنة جديدة سعيدة. فهل أرد عليهم هذه التحية أم أسكت؟ والمعتاد أنه يرد عليهم بنفس الكلمة، ما رأي فضيلتكم؟ بمقتضى ما عرفناه من النصوص وبمقتضى أقوال أهل العلم علماء هذه الأمة من المحدثين والفقهاء وأئمة الدين ومشايخنا في هذا العصر، بمقتضى هذا فإنه لا يجوز مبادرتهم التهنئة. ومن منهم هنأنا بعيده كما قال الشيخ محمد بن عثيمين فلا يرد عليه بالتهنئة. والفتوى واضحة في هذه المسألة بالذات، أعيد القراءة من الجزء المختص بجواب هذا السؤال. يقول الشيخ: وإذا هنؤونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك لأنها ليست في أعياد لنا. هذا كلام الشيخ محمد بن عثيمين، وبل هو أيضا كلام سائر أهل العلم. نعم. وهذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نلاحظ أن استخدام التاريخ الميلادي بدأ يفرض نفسه وللأسف على المستويين الرسمي والخاص، فما حكم استخدامه والإصرار عليه وإغفال التاريخ الهجري؟ استخدام التاريخ الميلادي هو نوع من التبعية للكفار، لكن حكمه لا بد من التفصيل فيه، لأنه قد يجوز أحيانا استخدام التاريخ الميلادي لحاجة تقتضيها مصلحة المسلمين في مصالحهم الدنيوية أو علاقاتهم مع الأمم الأخرى أو لضبط أوقات تقتضي الحوال وتقتضي المصلحة الضبط فيها. فلذا من وجوه التفصيل أنه إذا كان التاريخ الميلادي وضع مرادفا للتاريخ الهجري ويبدأ بالتاريخ الهجري ترى أنه لا مانع من ذلك، كان تؤرخ الصحف والمجلات والأمور التي تقتضي أن نتعامل مع الدول الأخرى فيها، الخطابات التي تذهب للخارج والمواعيد التي ترتبط فيها الدول المواعيد الدولية، فيبدأ فيها بالتاريخ الهجري ثم بالتاريخ الميلادي، هذا هو الأصل، يكون التاريخ الهجري هو الأول ثم التاريخ الميلادي الذي يوافقه، فيقال يوم كذا من الهجرة الموافق يوم كذا من الميلاد، لا مانع من هذا إذا كان لهذا مصلحة، إذا كان لهذا مصلحة. هذا نوع. والنوع الثاني استعمال التاريخ الهجري لأمور تخصنا في هذا البلد، كتواريخ الأغذية المصنعة في البلد والألبان والمنتوجات المحلية، فأرى أنه من الذل والصغار والانهزامية أن نؤرخ بالتاريخ الميلادي، حتى وإن كان بيننا كفار ابتلينا بوجودهم لضرورة معينة، فينبغي أن يعرفوا تاريخنا ولا نخضع لتاريخهم. فينبغي أن تكون التواريخ المتعلقة بالبيئة بالبلد عندنا بالمجتمع بالأحوالنا الداخلية ينبغي أن تكون بالهجرة كلها دون استثناء، سواء ما يتعلق بقرارات أو ما يتعلق بمنتجات أو ما يتعلق بمواعيد أو مناسبات علمية أو عملية، لا بد أن يكون التاريخ فيها بالهجرة. لكن الملاحظ الآن أنهم يبدأون بالتاريخ الميلادي في كثير من المؤسسات والطيران وما إلى ذلك. يبدو أن هذا نعم يبدأون بالتاريخ الميلادي، هذا لسببين. السبب الأول أن هناك من يبيت فعلا ويتعمد إثارة هذه المسألة وإرغام المسلمين على تواريخ غير المسلمين، وهناك طائفة فيهم غفلة واستغفال ويظن هذا نوع من إظهار التطور وإظهار يعني التقرب الكافرين بأي نوع من أنواع التقرب، ربما يكون عن هذا جهل أو عن غفلة، لكن هناك من يتعمد هذا. ثم أيضا هناك سبب آخر، وهو أن بعض العاملين في هذه المؤسسات التي تؤرخ بالميلادي هم أصلا من غير المسلمين أو من المسلمين الذين لا يعرفون التاريخ الهجري بسبب يعني تأثير الاستعمار ومسخ الاحتلال لكثير من مظاهر الإسلام في البلاد الإسلامية الأخرى، فهم لا يعرفون من التاريخ الميلادي، فمن هنا قد يصعب عليهم على بعضهم أن يتعرف على الهجري، لكن هذا لأن هناك تساهل من الإدارات والجهات المسؤولة. والذي أعرفه أن التعاميم الصادرة من قبل الدولة توجب الاهتمام بالتاريخ الهجري واستعماله قبل التاريخ الميلادي أو استعماله مفرد، هذا الذي أعرفه. فبناء على هذا كل ما يعمل من التاريخ بالميلادي أو تجاهل الهجري كل ذلك تجاوز للأنظمة، وعلى المسؤولين عن الأنظمة أن يتقوا الله في هذا وأن يلاحظ هذا التجاوز الذي يضر بدين الأمة وبعزتها وبهيبتها وبكرامتها. أما استخدام التاريخ الميلادي المجرد فلا شك أنه لا يجوز، لأنه كما تعرفون تبعية للغير. وهذا سؤال يقول: ما رأيك في من يجعل للعمرة يوما محددا من السنة؟ للعمرة؟ نعم، يعني في نفسه إذا كان على جهة، إذا كان الذي يحدد يوما من السنة للعمرة يقصد بهذا التعبد لله تعالى، بمعنى أنه يرى أنه يجب عليها وينبغي له أن يوقع العمرة في هذا اليوم على جهة التعبد والتشريع فهذا لا يجوز. أما إذا كان من باب تحري يوم من الأيام الفاضلة كليلة 27 ليلة القدر أو مثلا ليلة عرفة أو يوم عرفة لمن لم يكن حاجا أو كان حاجا وأراد أن يغتنم فضلها اليوم يؤدي فيه عمرة أو نحو هذا دون تعبد وإصرار متعمد بأن لا يستجيز العمرة فيها غير هذا اليوم ونحو ذلك فهذا لا يجوز. أما لمجرد تحري اليوم الفاضل والزمان الفاضل فأرجع أن يكون لا بأس به. لكن أيضا هناك نوع آخر من تحري العمرة في بعض الأيام التي فيها مناسبات غير مشروعة أو مشروع الاحتفال بها فيتعبد بالأداء العمرة فيها كبعض الأيام من رجب أو بعض الأيام من شعبان أو ليلة الإسراء والمعراج. فهناك ما يسمى بالعمرة الرجبية يعملها بعض المبتدعة ويظنون أن هذه من باب السنن. وكتحري هذا كما قلت بدعة. وكتحري أيضا العمرة ليلة المولد هذا أيضا بدعة لأن وضع العمرة في مناسبة لأهل البدع في يوم مناسبة لأهل البدع هذا لا يجوز. أما لتحري يوم فاضل من الأيام التي يشرع فضلها فهذا لا بأس به على شرط أن لا يكون على وجه التعبد. نعم. وهذا سائل يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم دام فضلكم في أن تقام احتفالات في عيدي الفطر والأضحى تنشأ فيها المقالات والمحاضرات والطرائف المفيدة والألغاز والأناشيد الجماعية للأطفال من الجنسين تحت سن 7 سنوات والأولاد الكبار بشرط عدم اعتبارها تعبدا، إنما لكي يعرف العالم أن في ديننا فسحة ويكون القائمون عليها من أهل الدين والصلاح، وهو أفضل من ترك ذلك فينشأ فراغ، لأن طبيعة الناس يبحثون عن التسلية أيام العيد، فإذا تركه أهل الخير استغل الفسقة ذلك الفراغ فعملوا احتفالات محرمة. هذا سؤال متقن وقبل أن أجيب يعتمد في ذهني الآن منشأ هذا السؤال، وأنا أشكر للسائل اهتمامه بهذه المسألة، لكن ما منشأ هذا السؤال؟ إذا كان القصد هنا إظهار الفرح والاجتماع والتعاون والتعاطف وإفشاء السلام ولعب الأطفال ومرحا فيما بينهم والاجتماع للصلاة والاجتماع على المائدة مائدة الأعياد الموائد المشروعة المباحة، أقول أليس هذا هو الواقع؟ هذا هو الواقع. فما منشأ السؤال أصلا؟ أخشى أن يكون هناك نزعة عند بعض الناس لتنظيم هذه الأمور بشكل يتدرج إلى المحظورات وهم لا يشعرون، وكثر كثير من ما تقع فيها الأمة من بدع ومن محدثات وما تقع فيها الأمة من الفسق والفجور وإظهار الفواحش هو عن طريق استعمال المشروع للتدرج إلى غير المشروع. فأقول ما منشأ هذا الاقتراح، مع أنه الواقع فعلا أن الناس يجتمعون أولا للصلاة في مصليات العيد ويلبسون الزينة، ثم بعد العيد يهني بعضهم بعضا ويتحاضنون ويسلم بعضهم على بعض، ثم يتزاورون يتزاور الجيران وأهل الحي الواحد والأقارب فيما بينهم ويسافر بعضهم لبعض عند الحاجة، ثم بعد ذلك يتيحون الفرصة للأطفال بنات وبنين يلعبون مع بعضهم في حدود يعني السن التي لا يحرم فيها الاختلاط، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. لكن أن تنشأ مؤسسات تعمل هذا بمعنى أنه نجعل لهذا نظم وطرائق، أنا أرى أن هذا أولا خروج عن مقتضى الفطرة من ناحية، ومن ناحية أخرى يبعدنا عن البساطة يعني البراءة التي عليها الناس، وأمر ثالث سيدخل أساليب وطرق ونظم تجر الناس إلى المهلكات. وإلا فما أشار إليه السائل هو الواقع، ولا داعي إلى أن نقترحه ولا إلى أن نعمل عليه، ولنبقى على ما نحن عليه بحمد الله، فنحن على السنة في العيد بحمد الله، ولا تزال السنة في الأعياد هي الظاهرة، والناس يصلون ويجتمعون ويهني بعضهم بعضا ويتكاتفون ويتعاونون ويلعب الأطفال ويظهرون شيء من المرح، والعيد قد يجوز فيه أحيانا ما لا يجوز في غيره، مثل مرح الأطفال وإنشادهم الأناشيد والأغاني المباحة التي ليس فيها إسعاف ولا تبذل، كل هذا يجوز في العيد ما لا يجوز في غيره. فإذا المسألة بحمد الله واقع، هذا هو الواقع، ولا داعي لأن نتكلف إحداث سبل ووسائل يكون فيها المحظوظ. والفراغ لا ينشأ، بالعكس ما أعرف أن الأمة يوم العيد تعاني من فراغ، بل العكس هو الصحيح، الناس يضيق عليهم يوم العيد خاصة الفطر، يضيق عليهم للسلام وتبادل الهدايا وتبادل الأفراح ويعني التزاور والتكافل، يضيق عليهم الوقت بسبب تباعد المسافات الآن في المدن، أما في القرى فالأمر أسهل. فإذا ما الوقت الذي يضيق، وما الوقت الذي يهدر، وما الوقت الذي يشعر فيه الإنسان بفراغ؟ الذي يشعر بفراغ هو طائفة من الفساق الذين لا يشاركون المسلمين الصلاة ولا يشاركونهم الأفراح، هؤلاء فعلا يشعرون بفراغ قاتل لكنهم بحمد الله قليل. وهؤلاء مشكلتهم ليست في عدم وجود إظهار السنن في الأعياد، إنما مشكلتهم البعد عن المسلمين واعتزالهم الجماعة وعكوفهم على معاصيهم وعلى فسقهم وعلى فجورهم. طبعا ما أدري، ربما يكون للسائل مقصد آخر لم أفهمه. وهذا سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، تحتفل شركة أرامكو بعيد الكريسماس وتعطي موظفيها إجازة لذلك، ما حكم ذلك وما هي النصيحة؟ ونحن على مقربة من نهاية السنة الميلادية. ربما أيضا شركات غيرها، لكن يمكن شركة أرامكو أظهر من غيرها. ومبدئيا لا شك أن هذا العمل في بلاد المسلمين غير جائز، لكن لا أدري ما يكتنفه من أحوال ومن ظروف للشركة. فلا شك أن هذا الإجراء اللي هو تعطيل العمل حتى للمسلمين، للموظفين المسلمين يوم العيد، يوم عيد قصر النصارى أو اليهود، هذا أصلا في مبدأ الشرع لا يجوز. وأرى أن العاملين من المسلمين في الشركة لابد أن يتفاهموا مع المسؤولين وإدارة الشركة على فصل في هذا الموضوع، وإذا كان فيها من الكفار عدد ويريد أن يضعوا لنفسهم عيدا بعيد ميلادهم، فعليهم أن يعملوا بأحكام الشرع، وهي أن يخفوا هذا العيد ولا يظهروا، وأن لا يشاركهم مسلم، وأن لا يعلن التعطيل للعيد إعلان ظاهر، وأن لا أيضا يكون هذا الأمر مما يلزم به الموظف المسلم. لكن هذا كلام نظري، ويحتاج الأمر إلى مدارسة شرعية على ضوء ما عليه هذه البلاد بحمد الله من إظهار للشريعة والعمل بموجبها والتزامها بذلك، فلا بد من التحاكم إلى شرع الله، وهذا يتم بالطرق المناسبة في الشركة. أرى أن المسلمين الذين في الشركة لا بد أن يجتمعوا فيما بينهم مع مسؤوليهم ومع مدير الإدارات أو رئيس الشركة أو مجلس الإدارة فيها، ويناقشوا القضية مناقشة جادة على ضوء النظم الشرعية، ولا بد إن شاء الله أن يصلوا إلى ما فيه المصلحة. وهذا سائل يسأل ويقول: في الفترة الأخيرة انتشر بين بعض الدول الإسلامية تهنئة الدول الكافرة بعيد الاستقلال أو غير ذلك من الأعياد، فما حكم ذلك في الإسلام؟ أصلا المصيبة ليست فقط بهذا المظهر، وإن كان هذا مظهر يعني هو مخالف في ظاهره للشرع، لكن المشكلة أكبر من هذا. إذا كان كما قال السلف المشكلة إلى إشارة إلى البلاد الإسلامية، البلاد الإسلامية منها عدد كبير يعيد أصلا بأعياد الكفار أو فقط يهنئهم تعيد، وفي بعض البلاد العربية فضلا عن الإسلامية الأخرى بلاد العجم، بعض البلاد العربية تعطل في أعياد الكفار حتى العيد الأسبوعي. فأنا أذكر في تركيا منذ زمن لا أدري هل الأحوال تبدلت أو لا تزال، كانوا يوم الجمعة يوم عمل ما في تعطيل، والمسلم ليس له أن يروح يذهب ليصلي الجمعة، والعطلة يوم السبت والأحد، يعني مثلا ما كان المسلمين لهم وجود أصلا في بلد عدد المسلمين فيها 98% إن لم يكن أكثر، لأن الإحصائية ربما تجامل اليهود، فعدد المسلمين فيها 98%، يعني الإسلام فيها هو الأصل وأرضها أرض إسلام، وهي دار الخلافة الأخيرة، آخر خلافة قوضت للمسلمين هي الخلافة العثمانية التركية، بلد الإسلام لا يعطل تعطل فيها الجمعة ويعطل فيها السبت والأحد. هذا منذ زمن وأنا زرتها في ذلك الوقت، أما الآن ما أدري ما حالها. ثم أن من البلاد العربية من يعطل أيضا السبت والأحد، وكثير من البلاد تحتفل بأعياد الميلاد بأعياد النصارى بل وعد أعياد اليهود أيضا، مجاملة لمن فيها من أقليات أو شراب من اليهود أو الكفار الوافدين، ومع ذلك فرضت عليها الأعياد بدساتيرها وأنظمتها، وصارت شرعت تشريعا من دون شرع الله. إذن فمسألة التهنئة تأتي مرحلة ثالثة وإن كانت لا تجوز. فهذه طبعا ربما تكون ناتجة للمجاملات الدولية والعلاقات الدولية الأخرى، لكن ومع ذلك هي في أصلها لا تجوز، لكن الحكم فيها أخف من الأمور الأخرى التي ذكرتها.